هل يقول عند التوبة يجب استسماح من له حق لدى التائب، فهل يوجب هذا في مصالحة أهل الفتاة أنه قد زني بها ويرجو السماح والعفو؟ لا، هذا مقصود إذا كان أخذ منهم مالا أو قتل أو ضرب، هذا هو محل الاستسلام. أما الباحث أو الباحث فهذا يجب فيها التوبة بين عبد وبين ربه، الله يتوب بينه وبين الله ويغفر الثلاثة ولا يشيعها، فهذه فيما بينه وبين الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويندم هذا الندامة ويقلع ويصدق لا يعود في ذلك والله كذلك، ومن تاب تاب الله عليه، وليس من شرطها اطلعوا عليهم أثناء، لا.